شكلت اللجنة التحضيرية اللوكسمبورغية لمؤتمر الصناعي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، وانتخب روبوت ميديرناشي رئيسا لها، وماك سبيلو نائبا لرئيسها، وشارليس تويرنيرو سكرتيرا عاما لها.